بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، هنا في كتاب صحيح الآثار فيما يتعلق برفع اليدين في القنوت، قال عن أبي عثمان قال كان عمر رضي الله عنه يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه ويسمع صوته من وراء المسجد. يقول أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وابن المنذر من طريق يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان به، وأبو عثمان هو النهدي وجعفر ابن ميمون حسن الحديث. قالوا عن خلاد بن عمرو الهجري عن ابن عباس أنه صلى فقنت بهم في الفجر بالبصرة فرفع يديه حتى مد ضبعيه. قال وهذا الأثر حسن. قال وعن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلها بعد، ويقول أيضا هذا الأثر حسن. طيب، إذن هنا صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، صح عن عبد الله بن مسعود، صح عن عبد الله بن عباس رفع اليدين في دعاء القنوت، فحينئذ لا يكون الرافع يديه قد وقع في أمر محدث. فهذا خليفة راشد وهو عمر رضي الله عنه، ومعه صحابيان جليلان عبد الله بن عباس وكذلك أيضا عبد الله بن مسعود. أين هو؟ لكن نحتاج ما أدري، أنا قد قلت لكم ظروف كتاب عندي في عدة أبواب نحن ندور لا ننتهي الدرس، هذا عليكم أن جئت بها أحملها. طيب، وقفنا في الكلام على القنوت ما ذكره الشافعية رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى السادسة: إذا قنت الإمام في الصبح هل يجهر بالقنوت؟ قال فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين، وحكاهما جماعة من العراقيين ومنهم صاحب الحاوي. قال أحدهما: لا يجهر كالتشهد وكسائر الدعاء. قال وأصحهما: يستحب الجهر به، وبه قطع أكثر العراقيين، ويحتج له بالحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا عن صحيح البخاري في قنوت النازلة، وبالقياس على ما لو سأل الرحمة أو استعاذ من العذاب في أثناء القراءة، فإن المأموم يوافقه في السؤال ولا يؤمن، وبهذا استدل المتولي. قال وأما المنفرد فيسر به بلا خلاف، صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما. وأما المأموم فإن قلنا لا يجهر الإمام قنت وأسر، وإن قلنا يجهر الإمام فإن كان يسمع المأمومين أو فإن كان يسمع الإمام فوجهان مشهوران للخراسانيين، أصحهما يؤمن على دعاء الإمام ولا يقنط، وبهذا قطع المصنف والأكثرون. والثاني يتخير بين التأمين والقنوت، فإن قلنا يؤمن فوجهان، أحدهما يؤمن في الجميع وأصحهما وبه قطع الأكثرون يؤمن في الكلمات الخمس التي في الدعاء. وأما الثناء وهو قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك إلى آخره، فيشاركه في قوله أو يسكت. يقول هنا في الحاشية: قال: من البدع التي لم نجد لها أصلا قول المأمومين وكأنهم في حلقة من حلقات التواجد عند عبارات الثناء هذه، عند أن يقال: فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. قال: يقولون حقا. قال: وقولهم عند تباركت ربنا وتعاليت يا الله، ويجاريهم في ذلك بعض المتفقهين. يقول: هذا من الأمور المحدثة. طيب، على كل حال، الشافعية مختلفون في رفع الصوت بالقنوت، فهناك وجهان لأصحاب الشافعي: الأول أنه لا يجهر به كسائر الدعاء، والثاني أنه يستحب الجهر به، وهو المشهور في المذهب. وهل يؤمن المأموم أو لا يؤمن؟ كذلك في خلاف. قال: وأما إذا قنت في باقي المكتوبات حيث قلنا به، فقال الرافعي: كلام الغزالي يقتضي أنه يسر في السريات، وفي جاري في جاري وجهان، وإطلاق غيره يقتضي طرد الخلاف في الجميع. الصحيح أنه إذا قنت النازلة في الصلوات الخمس فإنه يجهر بالدعاء كما دلت على ذلك الحديث. قال: وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل القراء رضي الله عنه يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات، هذا كلام الرافعي. والصحيح أو الصواب استحباب الجهر. نعم، هو كذلك. ففي البخاري في تفسير قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في قنوته النازلة. قال: وفي الجهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة سنذكرها إن شاء الله تعالى قريبا في فرع مذاهب العلماء. قال: واحتج المصنف والأصحاب في استحباب تأمين المأموم على قنوت الإمام بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، قال: متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من سليم وعلى رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن. طيب، انظروا هذا: ويؤمن من خلفه. قال السابعة في ألفاظ الفصل: قال: أما القنوت فله في اللغة معان منها الدعاء، ولهذا سمي هذا الدعاء قنوتا، ويطلق على الدعاء بخير وشر، يقال قنت له وقنت عليه، لمن دعا لغيره أو دعا على غيره يقال قنت عليه أو قنت له ولو كان خارج الصلاة. قال: وقوله قنت شهرا يدعو عليهم، معناه قنت شهرا يدعو على الكفار الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة. قوله: ثم تركه، فيه قولان للشافعي حكاهما البيهقي: أحدهما ترك القنوت في غير الصبح، والثاني ترك الدعاء عليهم ولعنهم. أما الدعاء في الصبح فلم يتركه. قوله: ولا يذل من وليت، هو بفتح الياء وكسر الذال. وقوله: نخلع من يفجرك، أي نترك من يعصيك ويلحد في صفاتك، وهو بفتح الياء وضم الجيم، يفجره. قوله: وإليك نسعى ونحسد، هو بفتح النون وكسر الفاء، أي نسارع إلى طاعتك، وأصل الحفظ العمل والخدمة. قوله: إن عذابك الجد، بكسر الجيم، أي الحق، ولم تقع هذه اللفظة في المهذب. قوله: ملحق، الأشهر فيه كسر الحاء. رواه البيهقي عن أبي عمرو بن العلاء، وهو قول الأصمعي وأبو عبيد والأكثر، وهو قول الأصمعي وأبي عبيد والأكثرين من أهل اللغة. وحكى ابن قتيبة وآخرون فيه الفتح ملحق، فمن فتح فمعناه إن شاء الله ألحقه بهم، ومن كسر معناه لاحق، كما يقال أنبت الزرع بمعنى نبت. قوله وأصلح ذات بينهم أي أمورهم ومواصلاتهم. قوله ألف بين قلوبهم أي اجمعها على الخير. قوله الحكمة هي كل ما منع القبيح. قوله وأوزعهم أي ألهمهم. قوله واجعلنا منهم أي ممن هذه صفته. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن: في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة. والمراد بالاستنصار الدعاء بالنفث. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح. إسناد حسن يعني في تأمين المأموم على دعاء الإمام. إيش لفظه عندك؟ قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: شهر مثال العقل الظهر والعقل المال والشهر والسنة الصوت في دول كل صلاة إذا قالت مع الله من حمدا بفتح الآخرة يدعو على حياء بن سليمان وعلى رعي الإخوان وأصيد ويؤمن من قلبه. قلت إسناد الحسن وصحاه الحاكم بلده. قال فرع في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح. قال مذهبنا أي الشافعية أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن عباس. أينها؟ قال رواه البيهقي بأسانيد صحيحة وقال به من التابعين. قد قال من الحديث الذي مر بنا في السؤال عن ذلك في من صلى خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فأخبر أنهم لم يكونوا يقنتون. فليس مستقيما أن هذا مذهب أكثر السلف القنوت في الصبح. قال وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم رواه البيهقي بأسانيد صحيحة وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك وداود. وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد لا قنوط في الصبح. قال ابن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد لا قنوط في الصبح. قال أحمد إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش يعني النازلة. قال إسحاق يقنت للنازلة خاصة، واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. وفي صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم. والسبب في أنه ترك الدعاء لهم أنهم جاءوا. لذلك قيل لأبي هريرة: لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت؟ قال: أما رأيتهم قدموا، يعني الذي دعا لهم بأن ينجيهم الله عز وجل كانوا في مكة قد جاءوا، فحينئذ إذا رفعت النازلة ترك القنوت. ولذلك من العلماء في قنوت النازلة من قال يقنت شهرا بقيت أم ارتفعت، ومن أهل العلم يقول يقنت حتى ترتفع، وهذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث أبي هريرة وغيره. وقريب منه القول بأن النازلة إن كانت قد نزلت ومضت ووقعت فيقنت شهرا، وإن كانت مستمرة فيقنت حتى تنجلي. وهذا لا شك أنه قول قوي وتؤيده الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت شهرا قنت بعد أن قتلت رعل وذكوان القراء، فكانوا قد قتلوا وماتوا، فقنت عليه شهرا والنازل قد انتهت. وأما الذين كان يدعو لهم بأن ينجيهم الله عز وجل فقنت حتى أنجاهم الله. طيب قال: قلت لأبي: يا أبي إنك قد صليت قال وعن سعد بن طارق قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب انظرنا زيادة علي أكمل. قال كانوا بخمسون. قال أي بني محدث. قال أبو عيسى التلميذ هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. بني صحيح. يعني فيه إشكال علي بن أبي طالب فيكون الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان علي. فغريب يعني كلام الإمام النووي لما قال إن هذا قول أكثر السلف وقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بل قولهم على خلاف هذا فما كانوا يقنطون. طيب قال وعن سعد بن طارق قال قلت لأبي يا أبي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنطون في الفجر. قال أي بني محدث. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاة يعني في غير النازلة. قال وعن أبي مخلد قال صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما الصبح فلم يقنت فقلت له ألا أراك تقنت. قال ما أحفظه عن أحد من أصحابنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما القنوت في الصبح بدعة. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القنوت في الصبح. رواه البيهقي. قال واحتج أصحابنا حيد واضحة للقائلين بالمنع. وكيف أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ينقل عن أبي بكر بن عمر ما نقل وينقل هذه الأحاديث أيضا إلا إذا كان سيأتي يعني في جوابه عليهم ما لك يا فلان داخل خارج اشترح قر. طيب قال واحتج أصحابنا عن الشافعية بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه. وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد ابن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة. وعن العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت الصبح قال بعد الركوع. قلت عمن؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. رواه البيهقي وقال هذا إسناد حسن. ورواه البيهقي عن عمر أيضا من طرق وعن عبد الله بن معقل بفتح الميم وإسكان العين. أظن عندنا رسالة في القنوت هنا. لا رسالة كاملة موجودة في القنوت فربما يذكر هذه الآثار أو يتكلم عليها. طيب قال وهذا على عن علي صحيح مشهور. وعن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. رواه مسلم ورواه أبو داود وليس في روايته ذكر المغرب. ولا يضر ترك الناس القنوت في صلاة المغرب لأنه ليس بواجب أو دل الإجماع على نسخه فيها. قال وأما الجواب عن حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما في قوله ثم تركه فالمراد ترك الدعاء. بس هذا يتكلم عن الصحيح فقط. يعني موت الفجر. وقد تجد أيضا الكلام على أثر ابن عباس لما قال بدعة. في طريق متروك، في طريق متروك، فهو تحت الضعيف، لكن تأكد ما يكون يعني ويب شيء. قال: وأما الجواب عن حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما في قوله ثم تركه، فالمراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم فقط، ولا ترك جميع القنوت أو ترك القنوت في غير الصبح. وهذا التأويل متعين، لأن حديث أنس في قوله لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا صحيح صريح، ليس بصحيح، لو صح نعم لكنه لا صح. قال: فيجب الجمع بينهما، وهذا الذي ذكرناه متعين للجمع، وقد رواه البياقي بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام أنه قال إنما ترك اللعن. ويوضح هذا التأويل رواية أبي هريرة السابقة، وهي قوله ثم ترك الدعاء لهم. نعم ترك الدعاء لهم لأنه كان يقنط في النازلة بأن ينجيهم الله عز وجل وقد أنجاهم. قال: والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذين أثبتوا القنوت معهم زيادة علم وهم أكثر، فوجب تقديمهم. يعني يقول تعارض ما نقل عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهناك من نفى وهناك من أثبت، والمثبت يقدم على النافي، لكن هذا مبني على صحة ذلك، إن صح إن صح فيقال مثبت يقدم على النافي. طيب قال: وهم أكثر فوجب تقديمهم. وعن حديث ابن مسعود أنه ضعيف جدا لأنه من رواية محمد بن جابر وهو شديد الضعف متروك، ولأنه نفى وحديث أنس ولأنه نفي وحديث أنس إثبات فقدم الزيادة. وعن حديث ابن عمر أنه لم يحفظه أو نسيه وقد حفظه أنس، والبراء بن عازب وغيرهما فقد حفظ فقدم من حفظ. وعن حديث ابن عباس أنه ضعيف جدا، وقد رواه البيهقي من رواية ابن أبي ليلى الكوفي، وهذا حديث لا يصح، وأبو ليلى متروك. وقد روينا عن ابن عباس أنه قانت في الصبح، وعن حديث أم سلمة أنه ضعيف لأنه من رواية محمد بن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة قالت: الدارقطني هؤلاء الثلاثة ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة، والله أعلم. هل في شيء؟ طيب في قول مسلم قلت على الصحابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقنط في الصبح قبل الركوع بهذه السورتين: اللهم إياك نعبد واللهم إنا نستعين، هذا طبعا صحيح. يعني نازلة، يعني الذي قد مر بنا أنه كان يفعل هذا في النازلة. قالوا هنا عن أبي الرحمن السلمي أن علي كبر حين قنت في الفجر ثم كبر حين يركع، قال صحيح بن مسعود. وهنا قال عن ابن معجل قال قنت بنا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي وأبو موسى الأشعري، صحيح. قال وهنا عن الأعرج قال كان أبو هريرة يقنط في صلاة الصبح، قال عنه صحيح. وعن ابن عباس قال أنه عن ثلاث عامل الهجري عن ابن عباس أنه صلى فقنت بهم الفجر بالبصرة فرفع يديه حتى مد ضبعين، فقال عنه صحيح. قالوا عن براء بن عازب أنه قنت بالفجر فكبر حين فرغ من القراءة ثم كبر حين فرغ من القنوت، قال إسلام صحيح. وعن بريد بن أبي مريم السلولي قال صليت مع أنس بن مالك طرف الغداء فقنت قبل الركوع، قال حسن. وأما الأثر الذي ذكر قال عن العموم بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت فقال بعد الركوع فقلت عمن، قال عن أبي بكر وعمر وعثمان، قال سمعت أبي يقول به آخر، قال ضعيف. وكذا أن عمر قانت بعد الركوع وأن عثمان قانت قبل الركوع لأن يدرك الناس الركعة قال أنا ضعيف. وهنا في الآثار في خلاف هذا في عدم القنوت عن عمرو بن ميمون أن عمر رضي الله عنه كان لا يقنت في الصبح هذا صحيح. وعن أبي الدرداء أنه قال لا قنوت في الفجر هذا صحيح. وعن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه قال كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر فإنه كان يقنت قبل الركعة. وعن ابن عباس أو عن أبي مجلد قال صليت مع ابن عباس الصبح فلم يقنت. وعن نافع عن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنت في شيء من الصلوات. وعن ابي مجلد قال قلت لابن عمر وابن عباس الكبر يمنعكما من القنوت قال لم ناخذه عن اصحابنا صحيح. وعن عمرو بن دينار ان ابن الزبير صلى بهم الصبح فلم يقنت وهذا صحيح. ثم ذكر الاثر الضعيف عن ابراهيم ان ابا بكر رضي الله عنه لم يقنت حتى لحق بالله تعالى هذا ضعيف. و عن عامر قال لم يقنت أبو بكر ولا عمر في الفجر قال ويكون جزاء. وعن عثمان بن عفان طيب عن سليمان التيمي عن شيخ أنه صلى خلف عثمان فلم يقنت قال بإسناد قوم مبهم. ومن طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ما قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي حتى حارب أهل الشام فكان يقنت ضعيف. وعن إبراهيم أن عمر بن مسعود كان لا يقنتان في الفجر ضعيف. وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الصبح بدعة ضعيف جدا. قال وعن غالب بن فرقد الطحان قال كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه شهرين فلم يقنت في صلاة الغداء. طيب مذاهب العلماء هل حرمها عندك؟ عند في أيام لم يكن ثلاثة بس قنوت النوازل الرسالة هي قنوت النازل ليس في قنوت الفجر. الصحيح تحمل على النازلة يعني الصحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر خاصة في النازل ثبت أنه قنت في الفجر والمغرب ثبت أنه قنت في الصلوات الخمسة في النازلة فيكون الجمع أن القنوت فيما ذكر كان في نازلة والذين نفوا القنوت الذي يكون الصبح لا يصح. حديث أنس عند الترمذي وغيره لا يصح. نعم القول الأول أنه واجب القول الثاني أنه بدعة القول الثالث أنه سنة القول الرابع أنه مكروه في غير نازلة القول الخامس أن فعله حسن وتركه مشروع. طيب ونسبتها تفصيلها يعني على القول الأول أنه واجب وإليه ذهب كل من علي بن زياد من المالكية وغيره ثم وقول الثاني أنه بدعة وإليه ذهب كل من الإمام أبي حنيفة وجمهور الأحناف وابن شبرمة والثوري في رواية وليد بن سعد ويحيى بن يحيى من المالكية وأبي الحسن محمد بن عبد الملك الفرجي من الشافعية وابن تميم من الحنابلة وغيرهم. ولم يذكر قول الإمام أحمد. قال القول الثالث أنه سنة وإليه ذهب كل من الإمام مالك والإمام الشافعي وجمهور الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وابن أبي ليلى والحسن بن حي وداود ومحمد بن جرير الطبري في رواية وغيرهم. القول الرابع أنه مكروه في غير نازلة وإليه ذهب كل من الإمام أحمد وجمهور الحنابلة وإسحاق بن راهوي ويحيى بن سعيد وشيخ الإسلام ابن تيمية. القول الخامس أن فعله حسن وتركه حسن وإليه ذهب كل من سفيان الثوري ومحمد بن جرير الطبري وابن محمد بن حزم وابن هيم الجوزية وغيرهم. ابن حزم ابن القيم وابن جرير عن عبد الله بن قبيل سفيان الثوري قال وغيرهم. قلوا يعني إن قالت لا بأس وإن ترك لا بأس. ومذهب الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية على أنه مكروه يعني ليس محرما أو بدعة يكره. الشافعي بعضهم ابن قد يعني مع الذين يقولون بالبدعة، لكن مذهب الشافعي المعتمد والمشهور وأكثر الأصحاب. ولذلك النووي يوهم كما مر بنا من قبل قال إن هذا ليس من المذهب ولا علاقة بالمذهب الذي قال إنه بدعة. هذا الذي نقله هنا النووي يقول هذا يعني كأنه يقول يمثل نفسه. قال الشافعية لا خلاف بينهم على أنه سنة يعني قنوت في الصبح. فأشد الأقوال بأنه بدعة من قال به يعني ليس هناك رواية عن أحمد فيها. هؤلاء قالون بدعة. يعني هو من يعني هذه من أدلة أنه محدث وأنه بدعة. هذه من أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وكذلك أيضا الصحابة لم يفعلوه. وقد سأل من سأل أباه الصحابي أنه صلى خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هل كانوا يقنطون؟ قال أي من محدث. ويعني هؤلاء الذين قالوا به. ويعني غريب يعني المذهب أبي حنيفة شد في هذا، ومتوقع أنه يقول استحباب. رواية عن الإمام أحمد، رواية عن أحمد مع الشافعية والاستحباري. طالب العلم يعني معرفته بهذه الأقوال تزيده علما لا تساهلا، لأن من طلبة العلم من إذا عرف الأقوال والخلاف سهل فيهوم في نفسه الدليل. طيب نحن عند أن ننظر في أقوال العلماء يكون من قال بهذا عن اجتهاد من أهل العلم ما يحكم الإنسان عليه. مثلا اقتنعنا أن هذا أن القنوت في الفجر بدعة. طيب الإمام الشافعي يقول به هل هو مبتدع؟ عندنا القاعدة أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. هو مجتهد، هو عالم مجتهد، أخطأ في هذا لا نأخذ بقوله ولا نبدعه ولا نحط من قدره. لكن ما يأتي الإنسان وقال أن فعل الأمر سهل فلا بأس. فطالب العلم معرفته بأقوال أهل العلم تزيده علما وحلما يعني من حيث الأحكام على الآخرين، ما يأتي يتسرع في الحكم على الأئمة، لأن العلماء والأئمة يخطئ ويصيب. قد يقول بالقول الذي يكون يعني خلاصة القول في هذه المسألة أنه محدث وأنه بدعة، لكنه ما تعمد مخالفة السنة ولا صادم النصوص، قال وبنى على حديث لا يصح، كان يظنه صحيحا فلا يصح كالإمام الشافعي فقال بالحديث أنس وظنه صحيح ولكنه لا يصح. وهناك من طلبة العلم من يبحث عن الأقوال في المسائل وبعد ذلك هو قد تبنى لنفسه قولا خطأ أو تبنى لنفسه قولا مرجوحا قبل أن يعرف الكلام والأدلة، ثم ينقب يبحث له عن سلف من أي لغة قال بقولي هذا فلان، فإذا خطأتني خطأ فلانا. ما يلزم أنت الآن ما هو دليلك؟ العالم هذا قد مات ما نستطيع أن ناقشه، ناقشك أنت ما هو الدليل الذي بنيت عليه؟ كونك تقول لأن فلانا قاله ليس حجة شرعية لك لا في الدنيا ولا يوم القيامة. أن تأتي وتقول قال فلان فلان هذا نهاك عن تقليده، فلان هذا نهاك عن تقليده وقال لك إذا قال العلماء بقول وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالسنة. كيف تأتي والدليل في جانب وتأتي بكلام عالم صادم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يليق أبدا بمسلم فضلا عن طالب علم. طالب العلم يكون مع الدليل، لكن إذا عرف الخلاف عذر أهل العلم، فمعرفته بالخلاف تزيده علما وتزيده حلما، فيهون من الأحكام لا سيما على الأشخاص إذا صدر من عالم اجتهاد، إذا صدر من عالم قول عن اجتهاد، فحينئذ القول هذا خطأ، لكن لا نأتي بالأحكام ونزلناها على ذلك الشخص لأنه قال ما قال عن اجتهاد، قال ما قاله عن اجتهاد. نعم، لأن هذا عمل محدث فلا يرفع يديه ولا يؤمن. فنعم قد جاء عن بعض الأئمة ونقلوا عن بعض الأئمة أنه كان يصلي خلف يعني من يقنت فيرفع يديه متابعة له، لكن هذا اجتهاده، رأى أنه لو لم يفعل ذلك لثارت فتنة، فرأى أنه بمثل هذا سيطفئ فتنة، ويعني لعل البعض من المتحمسين لو رأى أن هذا فعل شيئا قام وكان في نفسه على الآخر. فقد ذكروا يعني من المعاصرين مثلا ذكروا مثل هذا عن الإمام أحمد لما صلى خلف الإمام الشافعي وأنه رفع يديه، ذكروا أن الشيخ الألباني صلى خلف الشيخ بن باز وضم بعد الركوع وهو لا يرى ذلك بل يرى ذلك من البدع، يرى ذلك من البدع. فهذا يعني مذكور والله أعلم يعني بصحته، لكنهم ذكروا في التراجم ترجمة الشيخ الألباني، فأنه صلى خلف الشيخ بن باز وضم بعد الركوع مع أنه كان يرى أن مثل هذا العمل بدعة. فالإنسان لا يتابع إذا كان هناك أمر محدث ولا يترتب على هذا فتنة، ما سيترتب عليه فتنة عليه ولا على غيره، لا يتابع، ينزل يديه. ولو جاء غيره وأنكر، مثلا في بلاد فيها الشافعية لهم صولة وجولة وفي قريته وفي بلده التمذهب على قدم وساق، فلو أنكروا عليه قل لهم طيب أنتم الذين تقولون به أنتم شافعية، ما حكم القنوت عند الشافعية؟ غاية ما فيه أنه مستحب. طيب ما يستحق الإنكار هذا والولاء والبراء والتشنيع وهؤلاء جاءوا بدين جديد وغيروا بدلوا، ما يستحق هذا كله، هم إنما يرون أنه مستحب، بل من الشافعية من يرى أنه بدعة، من الشافعية من يرى أن هذا من البدع، كقول من قال ببدعيته. هناك من أهل العلم تعرضت عنده النصوص في هذا فقال إن قنت فمستحب، إن قنت فحسن، وإن ترك فحسن، كابن حزم وابن القيم، كابن حزم وابن القيم. شيخ الإسلام والإمام أحمد يقولون بالكراهة، لكن الكراهة أحيانا يعني الكتاب هذا لمن؟ أدري أنه في النازل، ما في النازل مستحب، لكن أنا أتكلم على أن المعروف عن أهل العلم إذا أطلقوا الكراهة فيريدون بها التحريم. قد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في غير موضع، وأن الكراهة عند المتقدمين يريدون بها التحريم، ذكر هذا ابن القيم وذكره غيره، ونقلت بعض كلام أهل العلم في هذا في مسك الختام، ونقلت بعض النصوص في هذا، وأنهم يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، وأن الكراهة عند المتقدمين للتحريم. فحينئذ هل يستقيم مثل هذا عندنا؟ يجعل هناك من قال بدعة وهناك من قال مكروه، والكراهة عند هؤلاء كراهة التحريم، فيحتاج إلى يعني مزيد نظر في مثل هذا، في يعني نصوص الحنابلة على وجه الخصوص. إلا له كلام، لكن هذا الآن الذي يقول بالكراهة، إذا كان شيخ الإسلام نقل مثلا قال هناك من قال بدعة هناك من قال مستحب والصواب أنه مكروه، فيعلم من قرينة السياق أنه يريد الكراهة الاصطلاحية التي هي دون التحريم. لكن إذا جاء كلام مطلق وأطلق الكراهة كذلك أيضا في كتب الحنابلة يأتي من التفسير من أئمة الحنابلة ويقولون المراد بهذا كره الإمام أحمد، والمراد به التحريم، والمراد به كراهة التحريم، فيذكرون مثل هذا. فانظرنا مثل هذا يا أخي وليد في الإنصاف وفي المغني وكلام شيخ الإسلام، فيذكرون يعني بالذات يعني في الإنصاف يذكر الروايات وما المراد بها. طيب ليش ما يقرأ في الصلوات كلها؟ ليش ما قبل الفجر؟ هو لا بأس، الذي يرى أنه نازلة وحتى لو خطها بالفجر لا بأس، حتى لو خطها بالفجر، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر فقط، وجاء أنه قنت في المغرب والفجر فقط، وجاء أنه قنت في الكل، لو كان يعتبرها نازلة الأمر سهل. طيب مفيد. قال فقيم سائل من أحمد رواية النهانة وسئل عن القنوت في الفجر، قال إذا قنت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الكفار ويستنصر فلا بأس أن يقنط، وكان عمر بن الخطاب يقنط، وإذا كان صاحب سرية قد عبأ السرايا فلا بأس أن يقنط ويدعو، ولا يعجبني أن يقنط في الحضر. قال وسألت عن القنوت في صلاة الفجر، قال إذا قنت كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الكفار ويستنصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وإذا كان أمير جيش فصف الناس للقتال أو بعث بهم للقتال فإنه يدعو ويستنصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعجبني غير هذا، لا يقنط في الحضر. وقال ابن أدامة مغني فصل، فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقنط في صلاة الصبح، نص عليه أحمد. قال الأثرون سمعت أبا عبد الله سئل عن قنوت في الفجر فقال إذا نزل بالمسلمين أمر قنت الإمام وأمن من خلفه. قال مبدأ في الإنصاف، الصحيح من المذهب أنه يكره القنوت في الفجر كغيرها وعليه الجمهور. وقال ابن الوجيز لا يجوز القنوت في الفجر. وقال الترمذي في السنن، وقال أحمد وإسحاق لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. يعني بقي معنا كلام شيخ الإسلام، انظرنا شيخ الإسلام في الشرح المتاع. ما كان شيخ الإسلام قرأ؟ قال في مصطفى الفتاوى المصرية القنوت مشروع عند النازلة في الصلوات إلى أن قال وأما قنوت الإنسان بالاسترزاق فلم يؤثر عن أحد من السلف ولا علمت أحدا ذكره. خلاص الصحيح في قنوت الصبح أنه بدعة وأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، وما جاء من القنوت عن الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون فإنما كان ذلك في النازلة. فإيش يقنص يعني إذا كان مثلا نازلة في اليمن هو يقنص لأهل البصرة والرسك لا يقنص لأهل فلسطين، إيش لا بد يقنص النازلة الحاصلة، فإذا نزلت نازلة فقنت بأن يرفعها الله عز وجل، بأن يكشفها الله، بأن يفرجها الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء دعا على رعل الذكوان الذين قتلوهم، لما أراد أن ينجي الله عز وجل من ينجي من مكة فدعا لهم بالنجاة، اللهم انجوا الوليد بن الوليد، اللهم انجوا فلان وفلانا، اللهم العن فلانا وفلانا ممن كانوا يعذبون المؤمنين، فيدعو بحسب الحال، ما يقنط بدعاء آخر بعيد، إنما يقنط للحال المذكور. و ولا بأس أن يذكر بعض الأسماء أن إذا احتاج أن يسمي أناسا يدعو لهم أو عليهم، فإن هذا لا يبطل الصلاة تسمية الأشخاص، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، اللهم انجو الوليد بن الوليد وفلان وفلان، فيسميهم بأسمائهم. طيب المؤذن.